إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، إننا لازلنا في سلسلة الرقى والعلاج من الأدواء والأمراض المعنوية، فقد تقدم الكلام على العين والصرع وعلى الرقى المشروعة التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة. ويقابل الرقى المشروعة الرقى الممنوعة والتمائم وسائر ما يعمل للإنسان لأجل اتقاء الأخطار ودفع الضر وجلب النفع وما إلى ذلك من العقائد التي توجد في المسلمين. فإن التمائم تنتشر في المجتمعات الإسلامية انتشارا واسعا، ولا يوجد مكان إلا وفيه مزاولة واتخاذ لهذه التمائم. فما حكم التمائم وما هي التمائم؟ التمائم جمع تميمة، تسمى التميم والتمائم، واحدتها تميمة. التميمة ما هي؟ التميمة هي خرزة أو ودعة أو حجرة أو شيء يوضع في خيط ويعلق على الإنسان ويعلق على الدواب ويعلق على أبواب الأماكن كالأماكن التجارية ويعلق على أبواب البيوت، وقد يعلق على أبواب مرمى حارس المرمى في كرة القدم، قد يعلق حتى على هذه الألعاب. يعتقدون في التميمة أنها منجية من الأخطار وأنها مربحة منجحة لصاحبها. إذن التميمة حجرة أو ودعة، والودعة هي الكوكياج الذي يؤتى به من البحر، يوضع في خيط ويعلق ويعتقد أنه يجلب النفع أو يدفع الضر. وهناك شيء من التمائم يسمى الوتر، وهي الخيوط المعلقة المبرومة المفتولة، يفتلها الإنسان ويجعلها بيده أو بعنقه أو بعنق المولود الصبي الجديد الضيف المستهل، يضعون له خيطا أو خيوطا ملونة، فهي أوتار توضع لأجل جلب النفع ودفع الضر واتقاء الأخطار والبلايا والأمراض واتقاء العين. هذه هي التميمة، التميمة هي هذه، وهي التي وردت فيها الأحاديث الشريفة الصحيحة. التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه التمائم شرك، وأنها من علقها وكل إليها، فيا ترى من وكل إلى حجر أو خرز أو ودع أو خشب أو شيء من هذه الجمادات، من وكل إليها أتراها أيها المسلم نافعة له؟ أتراها منجية له من الضر، جالبة له من المنافع؟ أتراها مؤثرة أم هي جماد لا يضر ولا ينفع؟ أم هي جماد لا يقدم ولا يؤخر؟ فما بال المسلمين يتناسوا عقيدة التوحيد؟ ما بال المسلمين ينصرفون عن عقيدة الحق، عقيدة الإيمان التي شرعها الله عز وجل لهم، وأنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله، الحي الباقي النافع الضار هو الله تبارك وتعالى. أما الحجارة وسائر الجمادات فإنها لا تنفع، بل هي عقيدة خرافية، عقيدة فاسدة تفسد إيمان صاحبها. فهل لا تراجع المسلم عن تعليق التمائم؟ هل لا تراجعت المسلمة عن تعليق التمائم لنفسها ولأولادها؟ هل لا تراجع أهل الخرافة والمشعوذون والكهنة والدجالون، هل لا تراجعوا عن مخالفة عقيدة الإيمان؟ إنهم يخالفون عقيدة الإيمان مخالفة صريحة، يصرفون أعناق الناس ويحولون وجوه الناس إلى أوتار وخيوط وحجارة جامدة لا تنفع ولا تضر، ويتركون التوجه إلى الخالق الحي الباقي عز وجل. التمائم، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. تقدم الكلام على الرقى، وقلنا الرقى المشروعة بالآيات القرآنية، الأذكار النبوية، وسائر ما يعالج به الإنسان من الرقية المشروعة التي يشهد لها الكتاب والسنة، فهذه مشروعة. أما الرقى المذكورة في الحديث هنا فهي الرقى الممنوعة، والرقى الممنوعة هي تلك التي لا تكون بكتاب ولا بسنة ولا بذكر الله ولا بالأذكار النبوية، ولا تكون بشيء مما شرعه الله عز وجل، بل هي رقى تكون بالاستجارة من مالك الأرض أو بالجن أو بسائر ما يلجأ إليه الإنسان من غير الله تبارك وتعالى، فهذه رقى ممنوعة، وهي رقى شركية، وهي رقى شركية. أرأيتم الشرك الذي حذر الله عز وجل منه وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لئن أشركت ليحبطن عملك، حبوط العمل أي ذهاب العمل، نقضان العمل، زوال العمل، ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك أسرع إلى الناس، وبطلان العمل سريع جدا، بمجرد أن يشرك العبد يحبط عمله. لئن أشركت ليحبطن عملك، والذي حبط عمله سيكون حتما من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا يفيد بأن المشرك ليس عابدا لله. أيرضى المسلم بعد أن هداه الله للإيمان ووفقه للإسلام أيرضى أن يكون عابدا لغير الله؟ هذا كلام الله ينطق علينا بالحق ويقول إن الشرك خلاف العبادة، ويأمر الله بعبادته وعدم الإشراك به. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، الآيات، إن التمائم، إن الرقى والتمائم، قلنا التمائم جمع تميمة، هي ما يوضع في خيط على الصدر أو على اليد أو في عنق البعير أو الحصان أو على السيارة. يضع الناس الصفيحة، صفيحة الحصان توضع على السيارة من الخلف، لأجل في اعتقادهم أن تكون واقية من العين حتى لا تصيب العين سيارته. وأكثر من يضعها أصحاب الشاحنات، أصحاب الشاحنات يخافون على الشاحنة من العين. إذا خفت عليها من العين فإنك تقرأ المعوذات والرقى الشرعية وتعيذ هذه المنفعة بالله أن تكون أو أن يصيبها شيء، وتسأل الله عز وجل الحفظ، لا أن تضع حديدة لا تنفع ولا تضر. هذه الصفيحة على مؤخرة الشاحنة تعد تميمة من التمائم. وهكذا على الدابة توضع جلاجل، هي تمائم يمشي بها الحصان أو البعير أو سائر تلك الدواب. حتى أصحاب التجارات يضعون الجلب، يزعمونه جلبا وليس بجلب، لا يجلب نفعا، بل الله هو الذي يجلب لك الرزق. فابتغي عند الله الرزق واعبده واشكر له، لا أن تأتي بتميمة تضعها على دكانك وتعتقد أن فيها جلبا، أي جلبا للزبائن وجلبا للرزق واستزادة من الخير. هذه عقيدة فاسدة تخالف عقيدة الإيمان. إن الرقى والتمائم والتولة. ما هي التولة؟ التولة هي أيضا تميمة، إلا أنها تختص بما يوضع بين الرجل وزوجته. فأيما امرأة مسلمة وضعت على نفسها تميمة، خرزة معلقة من المعلقات، بعد أن نوت فيها أنها تجعلها مستحسنة عند زوجها وأنها تصبح ذات حظوة وقبول، وزوجها يحبها أكثر ويميل إليها أكثر بسبب وضع هذه التميمة، هذه هي التولة. فسرها بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وأن التولة شيء تضعه الزوجة لتحبب زوجها إليها، وسماها العلماء ضربا من السحر. فالتولة سحر، وهي شرك بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز لمسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترتكب شيئا من ذلك، أن تضع تميمة لأجل أن تستجلب زوجها إليها. فإن الجلب يجب أن يكون ربانيا، والعلاقة ربانية، وأن يكون الحب ربانيا والتعلق ربانيا، لا أن يكون بسبب التولة التي هي ضرب من السحر. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذه ثلاثة أصناف. من الأصناف التي تفسد عقيدة الإيمان أيها المسلم، لا تستهين بها، لا تستقلها، لا تتساهل فيها، فإن التساهل فيها مؤد إلى الشرك. وأنت ما أحرك أيها المسلم وما أجدرك أن تبتعد عن الشرك وأن تضيق على نفسك مساربه وطرقه وأن تحمي نفسك منه؟ فقد كان عليه الصلاة والسلام شديد العناية بالأمة، يحذرها من الشرك ويضيق عليها طرقه ويحمي جنب التوحيد عليه الصلاة والسلام. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويروي لنا عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه يقول: بايع رسول الله أو بايع رسول الله رهط من الناس، فبايع عليه الصلاة والسلام تسعة بايعهم وسلم عليهم وبايعوه على السمع والطاعة، وأمسك عن واحد، لم يبايعه واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام انصرف وأعرض عن واحد من الرهط، أي من الجماعة، هما تسعود، هما عشرة، تسعود بيعوه وواحد ما بيعوش. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بغاش يبيعه. ليه؟ لماذا؟ لأن الرجل كما قال عقبة بن عامر: يا رسول الله، بايعت هؤلاء التسعة ولم تبايع واحدا. قال: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. فامتنع عليه الصلاة والسلام أن يبايعه لأن عليه تميمة. والتمائم شرك، فما أحب أن يبايع واحدا عليه مظهر من مظاهر الشرك، بل هو متعلق بغير الله، قاصد لغير الله، متوجه إلى غير الله عز وجل، كيف يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يبايعه. فلما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام أخذ الرجل بالتميمة فقطعها ونزعها من عنقه، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع من البيعة بسبب وجود التميمة. وكانت العرب مولعة بالتمائم، ولها أسماء كثيرة. التمائم ما يوضع على العنق له اسم، ما يوضع على المرأة لأجل أن لا تلد له اسم، لأجل أن تلد له اسم، لأجل أن يحبها زوجها زيادة ولا ينصرف إلى غيرها له اسم، ولها أسماء كثيرة لا نطيل بذكرها، لا تنفعنا وليست موجودة الآن هذه الأسماء. إنما الذي يوجد هو المظاهر التي يعتقد أصحابها بأنها تدفع الضر أو تحوله عن الإنسان. ثم يروي أيضا عقبة بن عامر رضي الله عنه لنا حديثا آخر يقول فيه، وهو عند أحمد والحاكم بسند رجاله ثقات، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة. قلنا الودع هو من الودع، والودع هو شيء يستخرج من البحر الذي يسميه الناس كوكياج، هذا هو الودع، هو جنس منه، يعلقها الإنسان يعتقد أنها تدفع عنه الضر. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لا يتم الله له رزقا، لا يتم الله له صحة، لا يتم الله له توفيقا، لا يتم الله له ما أراده من وضع التميمة على جسمه، فيعاقب بنقيض قصده وهو الحرمان. فهو أراد بالتميمة الرزق فلا يرزق، أراد بها الصحة فلا يرزق الصحة، أراد بها الاستزادة من المال فلا يرزق المال. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا ودع الله له مالا ولا رزقا ولا صحة ولا جاها ولا سائر المنافع التي يرجوها من وضع هذه الودعة على جسمه. والإمام مالك أبو عبد الله إمام المدينة، وهو إمام المذهب الكبير المعروف الذي تدين به هذه البلاد، فأمة المغرب مالكية، والمالكية لهم كلام في التمائم كثير، ابتداء من إمامنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي، وانتهاء بسائر المالكية المتأخرين كابن الحاج العبدري في المدخل وسائر المالكية الآخرين. الإمام مالك في الموطأ وضع بابا سماه باب نزع الأجراس والنواقيس وسائر المعلقات، وأن هذا الباب من الإمام مالك يفيد أن وضع الأجراس والنواقيس وسائر المعلقات والتمائم هو شيء مخالف لعقيدة التوحيد، مخالف لعقيدة الرجاء والقصد والتوكل واللجوء، فإن هذه مقامات العبادة التي لا تصح أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. فعلق الإمام مالك هذا الباب في الموطأ، وذكر فيه من الأحاديث التي تدل على نزع الأجراس وسائر المعاليق أو المعلقات في العنق وهي التمائم، وذلك يوجد في الموطأ للإمام مالك بن أنس. وهكذا فإن الإمام مالك أورد أحاديث في النهي عن التمائم، ومن الأحاديث التي رواها الشيخان عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أخرجه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام يتابع المسلمين، القوم حديث عهد بالجاهلية والشرك لا زالت عندهم رواسبه ومخلفاته، فبعضهم لا زال يضع على البعير وترا خيطا بقصد أن يدفع عنه العين وبقصد أن يجلب إليه الصحة ويدفع عنه الأمراض والأخطار، ويضع له جرسا بنفس العقيدة أيضا التي تخالف الإيمان. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أرسل من يقول لا تبقين أو لا يبقين على بعير قلادة من وتر، والوتر هو الخيط، أو قلادة من سائر الصدف، وهي الصدف نقول احنا الصدف، وكذلك الودع وسائر ما يعلق. وللناس اليوم معلقات غريبة لم توجد عند القدامى، بل إنهم يعلقون أشياء أخرى الله أعلم من أين جاءوا بها وكيف تعلموها، لكن الذي يهمنا أن عقيدتهم فيها أنها تجلب النفع وأنها تدفع الضر. ولا زالت الحلق في بعض المدن في بلدنا يضعون خرزة من جلد ويبيعونها بثمن ويدجلون على الخلق بأن هذه التميمة تجلب لك القبول، تجلب لك القبول. أنا رأيتها مرارا من صغري وأنا أراها الحلقة الكبيرة، ويقول هذا حجاب ديال القبول، إلى علقته كل شيء غادي يبغيك، كاع الناس غيبغيوك، حتى حد ما يكرهك، حتى حد ما يبغضك. علاش؟ لأنك علقت هذا الحجاب هذا، وتبيعه بدرهم ولا بجوج دراهم. هل القبول يشترى بدرهم؟ القبول قضية أو هبة ربانية للعبد، يوهب قبولا في الأرض. وأنتم تعلمون حديث القبول، أن الله إذا حب عبدا نادى في أهل ملكوته أن أحببت فلانا فأحبوه، فإذا حبوه طرح له القبول في الأرض. فطرح القبول من في الأرض شيء لله يهبه لمن يشاء، لا أن نعتمد على خرافة وعلى أمر لا يصدقه عاقل. يا لها من أمة ضحكت من جهلها الأمم، تضحك الأمم على أمة الإسلام في تعلقها بهذه الخرز التي لا تنفع ولا تضر، إنما هي جمادات كسائر الجمادات. من تعلق شيئا أو من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأمر عليه الصلاة والسلام برفع التمائم من أعناق الحيوانات، وهي القلائد التي تقلد للحيوانات. وحديث رويفع بن ثابت المشهور، قال عليه الصلاة والسلام لرويفع رضي الله عنه، قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. والحديث خرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وهو في صحيح سنن أبي داود. يا رويفع، لعل الحياة ستطول لك بعدي أو بك بعدي، فأخبر الناس أن من عمل واحدا من هذه الثلاثة أو مجموعها فإن محمدا بريء منه. الأولى عقد اللحية، عقد اللحية منهي عنه، لأن عقد اللحية خلاف مظهر المسلم، فإن الذين يعقدون لحاهم أمة من المجوس وأمة من غير أهل الإسلام، اشتهروا بعقد لحاهم، ونحن أمرنا بمخالفة المجوس، أمرنا بمخالفة من ليس على ديننا، وأن نستقل في أمور ديننا ولا نكون مشابهين لأحد من أهل الديانات الأخرى أو الملل الأخرى. والسيخ اليوم يعقدون لحاهم، السيخ يعقدون لحاهم، وهي أمة من أمم المجوس ومن عباد البقر، فإنهم يعقدون لحاهم. فلا تعقدن لحيتك، ولا تتعلقن أو تقلد وترا، سواء قلدته حيوانا أو قلدته طفلا أو إنسانا، فهي التميمة التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله. أو استنجى برجيع دابة، الرجيع هو مخلفات الدواب وبراز الدواب، فلا يجوز الاستجمار أو الاستنجاء به، إذ أنه روث نجس فلا يجوز استخدامه. فمن فعل هذه أو واحدا منها فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، أيها المسلم، إنك قد وقفت على موضوع التميمة والرقى الممنوعة وتلك التولة التي هي ضرب من السحر لا يسوغ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تزاولها، فمن فعلت فقد ارتكبت شركا وسحرا ودخلت في اقتراف موبقة من الموبقات العظيمة، فيخشى على دينها من التأثر، ويخشى على دينها من أن يقطع وأن تحبط أعمالها، كما أخبر الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. فاحذري أيتها المسلمة من أن تحبط أعمالك، احذر أيها المسلم من أن تحبط أعمالك. هذا وقد أشرت إلى أن المالكية لهم أقوال في التمائم، وأن موضوع التمائم قاله مالك بن أنس اتباعا للأحاديث الواردة فيه. وما كان الإمام مالك إمام الحديث والأثر في المدينة أن يكون بمعزل عما وجد في الأحاديث النبوية، فالإمام مالك هو إمام العقيدة وإمام الفقه وإمام السلوك. الإمام مالك جمع العلوم، جمع فأوعى رحمه الله، فإنه إمام في العقيدة والتوحيد والإيمان، إمام في الفقه والفروع والمسائل الفرعية في أبواب الصلاة والزكاة والمعاملات والعبادات وسائر الإيقاعات إمام فيها. والثالث أنه إمام في السلوك، إمام في العبادة، إمام في الزهد، إمام في التصوف، إمام في التصوف، إمام في التربية الروحية، إمام فيها. فهو جمع الأركان الثلاثة وليس إماما في الفقه فحسب. ولذلك من الله علينا أمة المغرب بأن اصطفى لنا هذا الإمام الكبير والمحدث الكبير العالم النحرير الأثري الذي على طريق أهل المدينة وعمل أهل المدينة، فهو على طريقة التابعين كالزهري وسعيد بن المسيب وسائر التابعين الذين كانوا على طريقة أبي هريرة وكعب ومعاذ وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، فسلسلته سلسلة توثقت عراها بالكتاب والسنة وبعمل السلف الصالحين، وهو واحد من الأسلاف الصالحين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلقد تقدم كلامه في الموطأ لما علق على الأحاديث، وبعده قال الإمام أبو عمر بن عبد البر تعليقا على ما أورده مالك في أبواب التمائم، يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وهذا كله تحذير ومنع لما كان عليه أهل الجاهلية أو كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. وأما المعافاة والابتلاء فالله عز وجل هو الذي يعافي وهو الذي يبتلي، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون في جاهليتهم، فمن تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل به قبل أن ينزل به فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، وكذلك من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذا. قاله أبو عمر في التمهيد في المجلد 17 صفحة 163. والله عز وجل يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاحذر عبد الله، احذر التمائم الممنوعة والتولة وسائر المعلقات على الإنسان أو على البيت أو على الدكان أو على السيارة مما يعلقه الإنسان من الخرز بدفع أو بنية دفع الضر وجلب النفع واتقاء الأخطار، فإن الرقى الممنوعة تحكمها ضوابط الشرع، فما وجدتموه يخالف الشرع فاعلموا أنه تميمة. وقوامها أمران: إما أن تكون مكتوبة بحروف، فما كان مكتوبا من الحروف فهي تمائم ممنوعة، وما كان مكونا من أرقام حسابية فهي الطلاسم. الطلسم ما كان مكتوبا بالأرقام. ما معنى الأرقام داخل تميمة؟ لا ندري. إذن شيء مجهول، والشيء المجهول ممنوع. ولذلك فإن العلماء يقولون: من كتب أرقاما وأودعها في ورقة على صدره فهو طلسم، فإن كانت بالحروف فهي تميمة. وكلاهما ممنوع، وكلاهما من التمائم الممنوعة. والإمام والعلامة المؤرخ ابن خلدون له كلام جميل في مقدمته حول التمائم، فرق وقال: الشريعة لم تفرق بين السحر والطلمسات والشعبذة، وجعلته كله في باب واحد محظورا. وتكلم كلاما في حوالي 10 أسطر كله مفيد في المجلد الثاني من المقدمة صفحة 929. ثم اختلف السلف في الأخير في التميمة إذا كانت بذكر الله، آية الكرسي، المعوذتين والإخلاص مكتوبة على ورق، فمنهم من أجازها، وممن أجازها عائشة وجماعة من الصحابة، وعليها مالك بن أنس، وعليها ابن تيمية، وعليها جماعة من أهل العلم، وهناك من منعها بدعوى أنها تميمة ولو كانت بذكر الله. والقول الأول قال به جماعة من أهل العلم، فأهلا وسهلا، حبذا لو أن المسلمين يعلقون شيئا على صدورهم فيه ذكر الله، فيه آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.